هادو ولي نوي مرحبا بيك يا الغلا لا ما نختص هادو ولي نوي تمن فرب ريح تنتكيني ثوري اللي هي بلا صاحتي تمن فرب ريح تنتكيني ثوري اللي هي بلا صاحتي جميل نسني ويا يا حنان وراك وراك انتو غنصني تها جميل نوني يا حبيبي الدفل عندك يدي تسن وتقلي انتي ويا حبيبي الدفل عندك يدي تسن وتقلي انتي ياك الشمس وصحت وتلي غارب صح دورت لي غار بين وحفو يا نغي زدنكي زدكي زدنكي زدكي زدنكي زدكي ناو زدنكي زدكي زدنكي زدكي نانو طار ايكوت ما كيت نغير انا مرقي ميمني زدني كي زدكينا لطار يكود ما قيدني غير أنا.